في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. يا ذا الذي في الحب يلحي أما، تخشى عقاب الله فينا أما، تعلم أن الحب داء أما، والله لو حملت منه كما حملت من حب رخيم لما لمت على الحب فدعني، وما أطلب إني لست أدري بما قتلت إلا أنني بينما أنا بباب القصر في بعضما أطلب من قصرهم إذرما شبه غزال بسهام فما أخطأ سهماه ولكنما عيناه سهمان له كلما أراد قتلي بهما سلما. أيا نخلتي وادي بوانة حبذا، إذا نام حراس النخيل جناكما فطيبكما أربى على النخل بهجة، وزاد على طول الفتاء فتاكما. إن طيف الخيال حين ألم هاج لي ذكرة وأحدث هم، جددي الوصل لي سكين وجودي لمحب فراقه قد أحم. إن تنيلي أعش بخير، وإن لم تبذل الود مت بالهم غم. ليس دون الرحيل والبين إلا أن يردوا جمالهم فتزمى. ولقد قلت مخفيا لغريض، هل ترى ذلك الغزال الأحمى؟ هل ترى فوقه من الناس شخصا أحسن اليوم صورة وأتمى؟ يا راكبا نحو المدينة جسرة أجدا تلاعب حلقة وزماما، اقرأ على أهل البقيع من امرئ كمد على أهل البقيع سلاما. كم غيبوا فيه كريما ماجدا شهما ومقتبل الشباب غلاما، ونفيسة في أهلها مرجوة جمعت صباحة صورة وتمام. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.